بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الجهل والوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين، وارزقنا أن نتشبه ونتخلق بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني الكرام، أكرمنا الله سبحانه وتعالى في الدرس الماضي، تكلمنا عن آخر درس من دروس الدولة الأموية. نحن بفضل الله عز وجل تكلمنا عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وكان الخلفاء الراشدون من عام، كانت خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم من عام 11 للهجرة إلى عام 40 للهجرة. الخلافة الأموية كانت من عام 41 للهجرة إلى 132. أول خليفة كان سيدنا معاوية رضي الله عنه، وآخر خليفة كان مروان بن محمد، انتهت خلافته في سنة 132 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا بفضل الله عز وجل في هذه، نحن نعيد هذه المواضيع حتى ترسخ في أذهاننا. تكلمنا عن خلفاء بني أمية بشكل عام، ثم خلافة سيدنا معاوية رضي الله عنه، وتكلمنا عن مناقبه وفضله، وفي كيف أنه في زمانه عاد الأمن للمجتمع، وأول محاولات فتح القسطنطينية، وتأويل حسن من الشيخ الخضري رحمه الله تعالى حول استخلاف معاوية ابنه يزيد، لأن سيدنا معاوية هو أول من يعني ولى ابنه للخلافة. كما مر معنا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، سيدنا أبو بكر اختاره المسلمون في سقيفة بني ساعدة، وسيدنا عمر استخلفه سيدنا أبو بكر، ولكن أقر كل المسلمين بخلافته وكل المسلمين بايعوه. سيدنا عثمان أيضا اختاره سيدنا عبد الرحمن بن عوف من الستة الذين رشحهم سيدنا عمر رضي الله عنه، والذين قبل به سيدنا عثمان، بايعه كل المسلمين وقبلوا به رضي الله عنه. وبعد ذلك سيدنا علي الذي أيضا بايعه كل المسلمين، واختاره أهل المدينة وكل المسلمين إلا في أهل الشام كما مر معنا. وخلافة يزيد بن معاوية، وبدء الصراع بين عبد الله بن الزبير وبني أمية، سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وتكلمنا عن معاوية الثاني الذي دامت خلافته يعني أشهر قليلة، وثم سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكيف أنه حكم مكة، وصراعه مع بني أمية واستشهاده رضي الله عنه، ومروان بن الحكم أيضا، مناقب مروان بن الحكم وابنه عبد الملك رحمه الله تعالى، وبعده خلافة الوليد ابن عبد الملك الذي بنى المسجد الأموي في دمشق، ثم سليمان بن عبد الملك الذي حاول في زمانه كانت المحاولة الثانية لفتح القسطنطينية، ثم اختلاف الخليفة العادل الزاهد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وتكلمنا عن ورعه وخوفه من الله سبحانه وتعالى، وكيف أنه في زمانه فاضت البركات والخيرات حتى أراد الناس أن يعني يعطوا الفقراء فلم يجدوا فقراء، حتى وضعوا الحب في رؤوس الجبال، وقال سيدنا عمر انثروا الحب في رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. ثم تكلمنا بعد ذلك عن خلافة يزيد المهلب مع يزيد بن عبد الملك، والحسن البصري يعترض، وهشام بن بعده كان هشام بن عبد الملك، ثم الوليد بن يزيد بن عبد الملك، ثم خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك، وكان يسمى الناقص لأنه أنقص الأعطيات، ثم آخر خليفة من الخلفاء الأمويين هو مروان بن محمد، وانتهت خلافته في سنة 132 للهجرة. ثم تكلمنا عن الفتوحات في بني عهد بني أمية، وهذه الدولة تميزت بكثرة فتوحاتها. أولا بدأ فتح إفريقيا منذ عهد سيدنا عمر، ثم عهد سيدنا عثمان، ثم تكلمنا عن فتوحات المغرب، تونس والجزائر والمغرب في عهد الدولة الأموية، ثم تكلمنا عن مقدمات فتح الأندلس ووقعة وادي لكة، ووصف حالة إسبانيا قبل فتح الأندلس، وموقعة بلاط الشهداء في فرنسا التي قادها سيدنا عبد الرحمن الغافقي رحمه الله تعالى، ثم الفتوحات في ناحية الشرق بلاد ما وراء النهر وبلاد الترك، وفتح بخارى وفتح سرقند وفي أرض الصين، وأول محاولة فتح الهند على يد الشاب البطل محمد بن القاسم رحمه الله تبارك وتعالى. اليوم إخواني الكرام نبدأ الحديث إن شاء الله عن الخلافة العباسية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم، أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يرزقنا أن نفهم ديننا فهما صحيحا، وأن يرد شباب المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. بالحقيقة نحن نقرأ هذه الدروس حتى نأخذ منها الدروس والعبر، وحتى نأخذ منها الفوائد ونطبقها في حياتنا، ولا نقع في مثل الأخطاء التي وقع بها أسلافنا. في الفصل الأول نتكلم عن خلفاء بني العباس، ثم نتكلم عن الدول التي استقلت عن الخلافة العباسية، ثم عن الدولة الأندلسية، ثم عن الدولة الفاطمية الشيعية، ثم نتكلم عن الحروب الصليبية وجهاد آل ويزنكي وصلاح الدين الأيوبي ضدها، ثم عن دولة المماليك. أولا أيها الإخوة الكرام نبدأ عن خلفاء بني العباس. وخلفاء بني العباس مرت هذه الخلافة بأدوار أربعة، أولا أو خمسة أدوار. أولا خلفاء عصر القوة في أول 100 سنة، من سنة 132 للهجرة إلى سنة 232 للهجرة، هذا العصر كان عصر القوة. ثم خلفاء عصر سيطرة العسكر الأتراك، ثم خلفاء عصر سيطرة البويهيين الشيعة، ثم خلفاء عصر سيطرة السلاجقة الأتراك، ثم سقوط بغداد ودخول التتار وانتقال الخلافة العباسية إلى مصر. هاشم جد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ابنه عبد المطلب، ابنه عبد الله، والد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. علي ابن عبد الله بن العباس، ابنه محمد بن علي، ابن محمد ابن علي، عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله بن عباس هو مؤسس الدولة العباسية، هو أول خلفاء الدولة العباسية. إذن عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله بن عباس هو أول خليفة عباسي، لذلك سمي هذه الدولة الدولة العباسية. إخواني الكرام أول خلفاء الدولة العباسية هو عبد الله ابن محمد ابن علي ابن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وكانت خلافته من شهر ربيع الأول عام 132 للهجرة إلى 136 للهجرة، 4 سنوات. عبد الله ويسمى أبو العباس السفاح، لأنه كان شديدا ويعني سفاحا للدماء. ولد السفاح بالحميمة في الأردن ونشأ بها، ثم لما أخذ مروان أخاه إبراهيم انتقل أهله إلى الكوفة فانتقل معهم. آلت الخلافة إليه كما رأينا واستقر بالكوفة، بيد أنه واجه محاولات عديدة للخروج عليه، ولكنه استطاع أن يقضي عليها جميعا مستعينا بأبي مسلم الخراساني وفئة من أهله وعشيرته، وكانوا كثرة، وكان شديد البطش والتنكيل بخصومه، فكان جل اعتماده على أولا أبو مسلم الخراساني بالمشرق، ثانيا أخوه أبو جعفر المنصور بالجزيرة وأرمينيا والعراق، وأيضا عمه عبد الله ابن علي بالشام ومصر. وكان معظم ولاة السفاح من أعمامه وبني أعمامه، وعهد السفاح من بعده إلى أخيه أبي جعفر المنصور، ومن بعده إلى ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن علي. ولم تطل أيامه فقد أصيب بالجدري فمات، ولم تستقر له أمور بصورة تامة. كان بعده أخوه أبو جعفر المنصور، وكان أبو جعفر المنصور حكم وقتا طويلا من سنة 136 للهجرة إلى سنة 158 للهجرة، 22 سنة. لما تولى المنصور الخلافة وضع نصب عينيه مخاطر ثلاث لابد أن يقضي عليها. أولا عمه كان ينافسه عبد الله بن علي، ثانيا أبو مسلم الخراساني، وكان أبو جعفر المنصور شديد الحنق عليه، لا يرضيه أن يكون له في الأمر شريك ذو سطوة وسلطان، وثالثا أولاد عمه. فأما الخطر الأول وهو إزالة عمه فحبسه، فأمر بحبسه وحبس من كان معه، وظل في حبسه حتى مات. وأما الخطر الثاني أبو مسلم الخراساني فخدعه أبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور كان لا يحبه أبدا، فخدعه وأظهر أنه يريد أعطاه الأمان، وأظهر أنه أعطاه الأمان. فجاء أبو مسلم الخراساني، وكان أبو مسلم من رجال الدولة العباسية، خدم الدولة العباسية كثيرا، وكان في خراسان هو قائد الثورة على بني أمية. فجاء أبو مسلم الخراساني إلى قصر أبي جعفر المنصور، وأظهر له عند دخوله المدائن الاحترام والتقدير ومراسم الاستقبال، ولكنه كان عازما على قتل أبي مسلم غدرا، وبالفعل قتله وهو يكلمه آمن على يد بعض حراسه. إذن هذه زلة من أبي جعفر المنصور، قتل أبا مسلم الخراساني غدرا. الخطر الثالث هو خطر أولاد عمه، قطر أولاد عمه، واستطاع. وقد تكررت تجربة ابن الزبير، فقد انتقض الناس من حول محمد الذي قتل بعد أن أظهر شجاعة فائقة، وذلك في رمضان. إذن استطاع أن يقضي أيضا على ابن عمه، وبمقتل محمد استتب الأمر لأبي جعفر المنصور، واستطاع التخلص من المخاطر الثلاثة التي كانت تحيط حوله، وتوطدت أركان الدولة الناشئة، فلم يعد هناك في الأفق مخاطر داخلية. شرع المنصور في بناء بغداد. إذن أبو جعفر المنصور هو الذي بنى بغداد كما قرن للخلافة العباسية، وأتم بناءها سنة 146 للهجرة. كانت دمشق هي عاصمة الدولة الأموية، والآن بغداد هي عاصمة الدولة العباسية. وقالوا إنه أنفق على بغداد 18,000 دينار. قال الخطيب البغدادي: لم يكن لبغداد في الدنيا نظير في جلالة قدرها وفخامة أمرها وكثرة علمائها وأعلامها. وحشر إليها المنصور العلماء من كل بلد وإقليم، حتى صارت أمة الدنيا وسيدة البلاد ومهد الحضارات الإسلامية في عهد الدولة العباسية، وأربى سكانها على 2,000,000. إخواني الكرام، كما مر معنا في الدروس الماضية أن الدولة الأموية اشتريت بالفتوحات الإسلامية في أفريقيا وفي الأندلس، أما الدولة العباسية فاشتريت بالحضارة وبالتطور، فكانت بغداد تضاء بالقناديل، وكانت أوروبا كلها مظلمة. كانت بغداد كما قال الإمام الخطيب البغدادي سيدة البلاد ومهد الحضارات الإسلامية في عهد الدولة العباسية. كان المنصور أعظم رجلا من آل العباس، شدة وبأسا ويقظة وثباتا. كان شغله في صدر النهار بالأمر والنهي والولايات والعزل وشحن الثغور وأمن السبل والنظر في الخراج والنفقات ومصلحة معاش الرعية. فإذا صلى الظهر دخل منزله واستراح إلى العصر، فإذا صلى العصر جلس لأهل بيته ونظر في مصالحهم الخاصة، فإذا صلى العشاء نظر فيما ورد عليه من كتب الثغور والآفاق، وشاور سماره من ذلك فيما أربى أو أربى. فإذا مضى ثلث الليل قام إلى فراشه وانصرف سماره، فإذا مضى ثلث الثاني قام من فراشه فأسبغ وضوءه وصف محرابه حتى يطلع الفجر، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيجلس في إيوانه. كان المنصور في شبابه يطلب العلم. أبو جعفر المنصور كان يطلب العلم من مظانه والحديث والفقه، فنال جانبا جيدا وطرفا صالحا. وقد قيل له يوما: يا أمير المؤمنين، هل بقي شيء من اللذات لم تنله؟ قال: شيء واحد. قال: وما هو؟ قال: قول المحدث للشيخ: من ذكرت رحمك الله. فاجتمع وزراؤه وكتابه وجلسوا حوله وقالوا: ليملي علينا أمير المؤمنين شيئا من الحديث. فقال: لستم بهم، إنما هم الدنسة ثيابهم، المشققة أرجلهم، الطويلة شعورهم، رواد الآفاق وقطاع المسافات، تارة بالعراق وتارة بالحجاز وتارة بالشام وتارة باليمن. فهؤلاء نقلة الحديث، علماء الحديث الذين يطوفون البلاد حتى يجمعوا حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا في مآثره وحلمه وعفوه وحسن تدبيره وتعهده ابنه المهدي وإعداده للخلافة مآثر طيبة، ولكن يؤخذ عليه غدره بالمسلم الخراساني وعمه عبد الله بن علي بعد أن أعطى كل واحد منهما الأمان. إذن هذا هو أبو جعفر المنصور. وأيها الإخوة الكرام، لكل إنسان حسناته وسيئاته، لكل إنسان حسناته وسيئاته، والموفق من غلبت حسناته على سيئاته. الفتوحات، لم تكن هناك فتوحات حاسمة في عهده، بل هي غزوات متكررة، بل ربما تجرأ الروم على المسلمين لانشغالهم بالصراعات الداخلية فهجموا على بعض الثغور، ودخل ملكهم قسطنطين ملاطية عنوة وهدم سورها وتقدم في بلاد المسلمين. إذن في الدولة العباسية لم يكن هناك فتوحات، بل إن الروم تجرأوا وأرادوا أن يستردوا بعض بلادهم أو بعض البلاد التي أخذت منهم وبعض البلاد التي فتحها المسلمون. ولكن لما انتبه المنصور وانتهت إلى حد كبير الصراعات الداخلية، عاد الغزو من جديد واستعاد المسلمون سيطرتهم من ناحية بلاد الروم، كما بعث أبو جعفر ابنه المهدي لغزو طبرستان في سنة 141 للهجرة. وفي سنة 151 للهجرة شرع أبو جعفر في بناء الرصافة لابنه المهدي بعد مقدمه من خراسان، وهي في الجانب الشرقي من بغداد، وجعل لها سورا وخندقا، وفيها جدد المنصور بيعة لنفسه ثم لولده المهدي من بعده ثم لعيسى بن موسى من بعدهما. مات أبو جعفر سنة 158 للهجرة في طريقه إلى الحج، ودفن بمكة، وقد كتم الربيع الحاجب موته حتى أخذ البيعة للمهدي من قادة بني هاشم ثم دفن. وكان آخر قالوا وكان آخر ما تكلم به المنصور أن قال: اللهم بارك لي في لقائك. كان أبو جعفر المنصور من أقوى خلفاء الدولة العباسية، بل من أقوى خلفاء المسلمين رحمه الله تعالى. وكما رأيتم كل إنسان له حسنات وسيئات، فرحمه الله تعالى يعني إن شاء الله تكون حسناتهم غلبت على سيئاتهم. خلافة محمد المهدي ابن المنصور، تولى الخلافة وعمره 32 سنة. كانت خلافته مرفهة عن الناس، فأمر بإطلاق من كان في سجن المنصور من المعارضين، وكان يسر المظالم بنفسه. سارت الأمور في عهده طبيعية مع توسع في العمران، ومن آثار زيادته في المسجد الحرام فأدخل فيه دورا كثيرة مما يحيط به، وأمر بمحو اسم الوليد بن عبد الملك من حائط المسجد النبوي وكتابة اسمه. والحق أن المنصور وطد للمهدي الأوضاع، المنصور أبو جعفر وطد لابنه الأوضاع وأخضع له الرقاب، فأراح من بعده. وكان المهدي يرسل أبناءه للغزو، وفي سنة 163 للهجرة بعث ابنه هارون الرشيد على رأس قوة من بلاد خراسان، ومعه خالد بن برمك، ونال من الأعداء نيلا عظيما، وأصبح بعد ذلك واليا على الشطر الغربي من المملكة الإسلامية. ولم تحدث في عهد المنصور فتوح واسعة، ولم تضم مدن كبيرة إلى بلاد الإسلام، إلا أن الانتصارات كانت كبيرة والغنائم كانت كثيرة. وفي سنة 165 للهجرة جهز المهدي ولده الرشيد لغزو بلاد الروم، وأنفذ معهم الجيوش عددا كبيرا. فلما عاد سنة 166 للهجرة من بلاد الروم، دخل الرشيد بغداد في أبهة عظيمة، ومعه الروم يحملون الجزية للذهب وغيره. وفي سنة 167 وجه المهدي ابنه موسى الهادي إلى جرجان في جيش كثيف لم يرى مثله. ذكروا أنه هاج ريح شديد، فدخل المهدي بتا في دار فألصق خده بالتراب وقال: اللهم إن كنت أنا المطلوب بهذه العقوبة دون الناس فها أنا ذا بين يديك، اللهم لا تشمت بي الأعداء من أهل الأديان. فلم يزل كذلك حتى انجلت رحمه الله تعالى. انظروا إلى خوفه من الله سبحانه وتعالى، وإلى اعترافه وتضرعه بين يدي الله سبحانه وتعالى. ودخل عليه رجل يوما ومعه نعل، فقال: هذه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أهديتها لك. فقال: هاتها. فناوله إياها فقبلها ووضعها على عينيه، ومر له بعشرة آلاف درهم. فلما انصرف قال المهدي: والله إني لأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى هذا النعل فضلا عن أن يلبسها، ولكن يعني هو يقول هذا النعل هو هذا أكيد ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو رددته لذهب يقول للناس أهديت إليه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها علي، فتصدقه الناس، لأن العامة تميل إلى أمثالها. فأراد أن لا يعني يقول أحد عنه أنه يسيء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال العامة: ومن شأنهم نصر الضعيف على القوي وإن كان ظالما. فاشترينا لسانه بعشرة آلاف درهم، ورأينا هذا أرجح وأصلح. وكان يتتبع الزنادقة المالقين عن الدين ويعاقبهم بالقتل. وبالجملة فإن للمهدي مآثر ومحاسن كثيرة يقصر المقام عن ذكرها. ثم توفي رحمه الله، وكان قد استخلف من بعده موسى الهادي. إذن أول خليفة أبو العباس السفاح، ثم كان بعده أبو جعفر المنصور، ثم جاء بعده المهدي ابن المنصور، محمد المهدي ابن المنصور. أيها الإخوة الكرام، قولوا معي: جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.